إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الباب 27، فضل إقراءه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية: باب ما جاء، هذا في نسخة، وفي نسخة أخرى: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطعام. الوضوء له معنيان: إما الوضوء وهو وضوء التطهر والطهارة، وإما أن يراد بالوضوء غسل اليدين. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة حافظ من رجال الستة، وكما تعودنا الوقوف عند بعض تراجم أئمة الحديث لإبراز الجانب الأدبي والخلقي الذي تحلوا به في الاقتداء بصاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر بنا من أدبيات أحمد بن منيع ما قاله حفيده أبو القاسم البغوي، وهو إمام أيضا، قال: جدي لي 40 سنة أختم القرآن في 3، أي في 3 ليال. وهذا بلا ريب أنه نوع من مجاهدة النفس على قراءة القرآن وعدم هجره، وأقل ما يقرأ هو ما كان يصنعه هذا الإمام المحدث أحمد بن منيع، ألا يقل ختمه عن 3 أو 3 أيام. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثقة حافظ من رجال الستة، عن أيوب، هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة ثبت إمام من رجال الكتب الستة، عن ابن أبي مليكة، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة من التابعين، ثقة فقيه من رجال الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولعلني أقف مع عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن في بعض أدبياته، وهي أدبيات بلا ريب عن صحابي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وتكرارا. من أدبيات عبد الله بن عباس ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الثلث الآخر من الليل صلاة الليل. قال: فأتيته فقمت وراءه وهو قائم صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال: فجبذني من ورائه حتى أوقفني بجواره بحذائه. لاحظ هذه السنة، عمل كثير من الناس على خلافها. قال: فجبذني، أو قال: جذبني حتى جعلني بحذائه. المحاذات هي الموازات، فإذا صلى اثنان يصليان كما أوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس. لكن المألوف والمشهور إيش يفعلون إذا صلى اثنان؟ أحدهما يتقدم ويؤخر الآخر، هذا خطأ على خلاف السنة. جذبني أو جبذني حتى جعلني حذاءه بالموازاة، إذا صلى اثنان يصليان بجوار بعضهما. قال: فلما ركع انسحبت، رجع مرة ثانية. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاته قال: ما بالي أصنع كذا ويرجع إلى الوراء، بصيغة ليست مباشرة. وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ما كان يجابه الناس في وجوههم. فقال عبد الله بن عباس: يا رسول الله، ما كان لأحد أن يقف بحذائك وأنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلمه وفهمه، ودعا له بالعلم والفهم، هكذا يقول الراوي، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم والفهم، دعا له رسول الله بالعلم والفهم. انظر إلى هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد أن يوازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعظم تقديره وتوقيره وتأدبه معه صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وفاة رسول الله، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يروي الدارمي والحديث صحيح أو الأثر صحيح، أن عبد الله بن عباس قال لرجل من الأنصار: هلم بنا نمضي إلى أصحاب رسول الله نسألهم. قال الراوي: فكان عبد الله بن عباس يأتي بيت الصحابي في وقت القيلولة، في وقت الاستراحة في الظهيرة، فلا يستأذن حتى لا يزعج، متأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فيضع ثيابه بالقرب من بابه تسفي عليه الريح بترابها حتى يخرج الصحابي، فإذا خرج فزع وقال: يا ابن عم رسول الله، نحن نأتيك، ما أنت تأتينا، نحن نأتيك، علاوة عن أن ينيخ مطاياه بباب هذا الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. أدبية ثالثة، وأرجو أن نتنبه لهذه الأدبية. روى الطبراني والأثر صحيح جدا، وهو متداول بغير خطام ولا زمام، لكن هذا هو أصله. رواه الطبراني في المعجم الكبير: قصة محاورة عبد الله بن عباس للخوارج. رواها الطبراني وهي قصة ثابتة، أن عبد الله بن عباس قال لعلي يوما في وقت صلاة الظهر: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، يعني أخرها حتى ينكسر وهج الشمس. يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة، فإني أريد أن أذهب إلى القوم وهم الخوارج الحرورية لانحيازهم بمكان قريب من الكوفة وهو حروراء، وكانوا أكثر من 20,000 نفس أرادوا الخروج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له علي: يا ابن عباس، إني أخاف عليك القوم. قال: لا تخف، أو قال: لا تخش شيئا. ثم ذهب رضي الله عنه إلى بيته ولبس حلة وتوجه إلى إلى خوارج حروراء، فاستأذن ودخل. فقالوا: ابن عباس؟ قال: نعم. قالوا: ما الذي جاء بك؟ قال: ما الذي تنقمونه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ما الذي تنقمونه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ ها هنا انقسموا إلى قسمين، بعضهم قالوا حدثوه، وبعضهم قال لا تحدثوه، يعني هؤلاء الذين منعوا حتى الكلام أن يسمعوا الرأي الآخر، بلا ريب أنهم أشد غلوا ممن قالوا حدثوه. فنزلوا على رأي رجل واحد قالوا حدثوه. قال: ما تنقمون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة أمور، ننقم عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه حكم الرجال، والله تبارك وتعالى قد قال: إن الحكم إلا لله. قال: هذه واحدة. فما الأمر الثاني؟ قالوا: قاتل القوم، وفيهم صحابة، فيهم عائشة، قاتل القوم فلم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم، فإما أن يكونوا كافرين لا تحل لنا دماؤهم، وإما أن يكونوا غير ذلك، فلماذا لم يسب ولم يغنم؟ قال: هذه الثانية. هاتوا الثالثة. قالوا: قاتل القوم ولم يطلق على نفسه أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين. انظر إلى الغلو. فقال لهم: يا قوم، أما الأولى وهي أنه حكم الرجال لحقن الدماء، فالله تبارك وتعالى قد حكم الرجال في جزاء الصيد في ربع دينار، أرنب لا يساوي ربع دينار. فقال الله تبارك وتعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. فهل تحكيم الرجال في أرنب لا يساوي ربع دينار أولى، أم تحكيمهم في حقن دماء المسلمين؟ انظر ماذا قال الخوارج. قالوا: هذه الأولى قد خرجت منها. ما قالوا انتفعنا نفعنا الله بك، قالوا: قد خرجت منها. قال: أما الثانية تقولون لم يسبي ولم يغنم، هل تريدون أن يسبي أمكم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ إن قلتم ليست أمنا فقد كفرتم، وإن قلتم يحل سبيها فقد كفرتم، فأنتم بين ضلالتين. فقالوا: هذه الثانية قد خرجت منها. قالوا: فما الثالثة؟ قال: أما كونه تواضع رضي الله عنه فلم يطلق على نفسه أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية وبين يدي قريش وسهيل بن عمرو حين قال لعلي: اكتب هذا ما قضى به محمد عبد الله ورسوله، قام سهيل قال: لو كنا نشهد بأنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا ما قضى به محمد ابن عبد الله. فهل علي بن أبي طالب هل مرتبة علي أرفع من مرتبة رسول الله حاشا وكلا؟ فتراجع 20,000 من الخوارج، أما 4,000 فركبوا رؤوسهم وقاتلهم علي بن أبي طالب، وشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالحق والصواب كما قال فيما ورد في الصحيح وقد تقدم ذكره. وقد رأى عمار بن ياسر صلى الله عليه وآله وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمار بن ياسر يحمل لبنتين في بناء مسجده الشريف المنيف، قال يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. والشواهد، انظر إلى تلطف عبد الله بن عباس وسعة صدره في سماع الرأي المخالف، مما أعطى لعدد ليس بالقليل من الخوارج. تصور لو أن 24,000 خارجي حروري من حروراء من الكوفة قاتلوا عليا، كيف سيتحول الوضع ولمن سيكون النصر؟ لكن محاورة ومناقشة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وقد وسع صدره وتأدب غاية الأدب، كانت سببا في هداية 20,000 من هؤلاء الخوارج الذين يخرجون على الإمام الحق الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله في كل عصر ومصر. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء، خرج من بيت الخلاء، فقرب إليه الطعام. الطعام يطلق على ما يطعم وعلى المشروب، على المطعوم والمشروب، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده. نعم. فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، يعني ماء أن تتوضأ به؟ قال: إنما أمرت بالوضوء. بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم عملية الوضوء نفسها. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. أنا قلت إن الوضوء له معنيان: وضوء بمعنى التوضؤ وهو جزء من التطهر للصلاة، ووضوء بمعنى غسل اليدين. والعلماء يقولون، لا سيما علماء الأصول، إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية فإننا نقدم الحقيقة الشرعية. ها هنا نص على أن أحد المعنيين للوضوء هو المراد، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت إلى الصلاة. ما يكون القيام إلى الصلاة بمجرد غسل اليدين، ويتعين هنا حمل الوضوء على الوضوء الذي هو جزء أو شطر من الطهارة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. سند الحديث صحيح، ورواه مسلم في صحيحه، وفيه ما يستدل به على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتجديد الوضوء ولو كان متوضئا، فيه ما يدل على استحباب تجديد الوضوء على الوضوء ولو كان الإنسان متوضئا، وذلك مستنبط من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. قال: حدثنا سعيد. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة من رجال الترمذي والنسائي قال أخبرنا سفيان بن عيينة الإمام الحافظ عن عمرو بن دينار إمام حافظ وهو الذي كان يكرر فيه لفظة التوثيق إلى 9 مرات سفيان في عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث ثقة من رجال مسلم والترمذي في الشمائل والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط. الغائط في اللغة هو المكان المطمئن والمنخفض، ثم كني به عن أمرين تأدبا، ثم كني به عن أمرين تأدبا لما يخرج من الإنسان، لما يخرج من الإنسان وللمكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته. فما أعظم أدبيات فقهائنا وعلمائنا رحمهم الله تعالى أجمعين. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، يعني بعد أن تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام أو قبل تناول الطعام ألا تتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم أأصلي فأتوضأ؟ أنا ما أريد الصلاة، فلماذا أتوضأ والطعام لا يقتضي وضوءا لا قبله ولا بعده، الطعام لا يقتضي وضوءا لا قبله ولا بعده. سنده صحيح والحديث خرجه مسلم في صحيحه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا قيس بن الربيع حاء وأخبرنا قتيبة قال أخبرنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. قال حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي مر بنا ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. يحيى بن موسى البلخي ثقة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن نمير ثقة صاحب حديث من أهل السنة. ولاحظ هذه الألقاب المتتالية التي أطلقت في عبد الله بن نمير، ثقة صاحب حديث من أهل السنة، خرج له في الكتب الستة. قال أخبرنا قيس بن الربيع، قيس بن الربيع هو الأسدي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به فكثرت المناكير في حديثه. حاء هذه رمز أو إشارة تحويل، تحويل الحديث من سند إلى سند. حاء وأخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. ومن أدبياته التي مرت بنا أنه كان مشتغلا بادئا ذي بدء بالرأي والنظر، ولم يكن مشتغلا بالحديث والأثر، فأراد الله عز وجل أن ينتشي له وأن يهديه سواء السبيل إلى الدليل، فرأى رؤيا، رأى أن دلوا يتدلى من السماء به ماء، نظر فيه فإذا به يرى ما بين المشرق والمغرب، فقص هذه الرؤيا على شيخه البزاز فقال له يا بني اترك الرأي وعليك بالأثر، فإن الرأي لا يبلغ بصاحبه المشرق والمغرب، وإنما يبلغ بالعبد أو بالمرء الأثر المشرق والمغرب. فترك الرأي ومضى إلى السنة يحفظها ويتفقه بها حتى صار من كبار المحدثين والأئمة الرواة للسنة. من تلامي هذه أدبية بلا ريب أنها تتعلق بالرؤية، أنه يستعين بشيخه في تحليل هذه الرؤى المنامية. ولذلك كان الصحابة كأبي بكر إذا رأى أحدهم رؤيا ما يذهب لأي أحد يؤولها له، لأنه قد يؤولها له تأويلا منحرفا تخمد به أنفاسه وتضيع به ملكاته ويظلم به نهاره، ولكن يذهب إلى شيخه. أبو بكر رضي الله عنه كما ورد في الحديث الصحيح كان إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع جلالة القدر وعلو المكانة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا أبا بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. انتبه لهذا، هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن، هذا الوقت كثرت الرؤى كثرة كاثرة إلى درجة يتعجب منها، فهل هي من الرحمن أم هي أضغاث أحلام من الشيطان؟ إلى درجة أن عدد من يسأل عن الرؤى يكاد يقرب من عدد من يسأل عن الحلال والحرام. انتبه لهذا، لا سيما تلك الأحلام التي تعد من الأضغاث، يرى الإنسان في المنام أن زوجته أدخلت في بيته رجلا، فيقوم يهب مذعورا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الشيطان يقذف في روعه أن هذه المرأة قد خانتك في عرضها، تظلم هذه الرؤى هذا الحلم، يتسبب في إظلام حياته، يوسوس، يبغض زوجته، يفارق زوجته، يحكم الرقاب على زوجته، يتنطع مع زوجته، كل ذلك بسبب حلم. وقد يكون الحلم من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي ما يحرم ولا يحل. وقد تؤول الرؤيا في ظاهرها، قد تؤول على خلافها، كرجل رأى رؤيا بعد أن قصد امرأة وصفت بالصلاح يريد أن ينكحها، فرأى رؤيا أن هذه المرأة تحمل مخدرات، فهب مذعورا قال: مخدرات، أعوذ بالله والله ما هي المرأة، سبحان الله العظيم، يا أخي ليش ما تقرأها مخدرات، محتشمات، محجبات، ليش مخدرات؟ وتروح تتهم المرأة وتفسخ الخطوبة، تقول والله هي رأيتها في حلم يعني تتاجر بالمخدرات. ليش ما تقرأها يا ابن الحلال وتتفاءل وتحسن الظن؟ ليش ما قرأت الرؤيا مخدرات يعني محجبات مصونات؟ الشيطان يتلاعب بالإنسان، ولذلك احرص أشد الحرص. شوف أنا قلت هذا للمرة الثالثة أو الرابعة، الذين دخلوا في عام 1400 الحرم ومعهم المهدي المزعوم رأوا أكثر من 36 رؤيا بل حلم في أن فلان ابن فلان هو المهدي المنتظر، أكثر من 36، الصغير والكبير والحافظ وكلهم طلاب علم، فأيقنوا 100%، وقذف الشيطان في روعهم أن هذا محمد ابن فلان ابن فلان الذي يوافق ويواطئ اسمه اسم رسول الله محمد ابن عبد الله وله نسب، قالوا هذا المهدي المنتظر. ومما أكد لهم هذا أنه حفظ القرآن كاملا في شهر واحد، في شهر رمضان، يحفظ الجزء في الصباح ويقوم به للناس في المساء، فقالوا هذا يزيدنا يقينا أن مثل هذه الحافظة الجبارة لا تتسنى إلا لمهتدي أو هادي أو مهدي. وصارت المقتلة والمجزرة في المسجد الحرام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والمتسبب نفسه لما جيء بمحمد بن عبد الله المزعوم وقيل له: هذا جسده، هذا جسده وهذا جثمانه، رفع رأسه إلى السماء وقال: فتنة أستغفر الله منها، فتنة أستغفر الله منها. قتيبة من أدبياته أنه جاءه في أول الليل الإمام أحمد وأخذ من وقته شطر الليل يسمع الحديث. خرج الإمام أحمد، دخل أبو بكر بن أبي شيبة، أخذ الثلث الثاني من الليل. خرج أبو بكر بن أبي شيبة، دخل عبد الله بن نمير، إلى أن أصبح لا تأفف ولا زجر ولا سب ولا نهر. وتلكم أخلاق هؤلاء الأئمة التي أخذوها وهم أصلاء فيها من صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخبرنا عبد الكريم الجرجاني، هو عبد الكريم بن محمد القاضي الجرجاني مقبول، هكذا قال الحافظ ابن حجر مقبول، وهذه الكلمة عند المحدثين وعند الحافظ ابن حجر تعني أن هذا الراوي ليس له إلا حديث قليل، فإذا وجدنا من يشد عضده ويتابعه ويشترك معه في رواية هذا الحديث قبلناه، وإلا لين الحديث. واللين كما قال الإمام الدارقطني، وقد سأله السهمي بعدما كرر عبارة لين لين لين لين، قال: ماذا تقصد بلين يا إمام؟ الإمام الدارقطني إمام عراقي كان يتحدى الكذابين في بغداد والعراق، ويقول: يا أهل العراق، أتحدى واحدا منكم يكذب على رسول الله وأنا حي بين أظهركم. ما أحوجنا إلى مثل هؤلاء الأئمة لكشف الغمة عن الأمة في انحراف عقيدة، في تصحيح عبادة، في سلامة معاملة، في رقي بأدبياتنا وأخلاقياتنا. نجعل من؟ ما نجعل من هب ودب ودرج، نجعل أئمتنا وعلماءنا قادتنا الربانيون يقودوننا إلى الله وإلى الجنة. عن قيس بن الربيع الذي مر، عن أبي هاشم، أبو هاشم يحيى بن دينار، أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني ثقة من رجال الستة، عن زاذان هو أبو يحيى القتات لين الحديث، يعني فيه ضعف لين الحديث، عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده. يقول سلمان: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. لو صح الحديث، لو صح، فها هنا الوضوء يحتمل جدا غسل اليدين، بركة الطعام غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، قبل الطعام وبعد الطعام، هذا من الناحية العقلية. لكن كما تعودنا أننا ما نمشي على ناحية عقلية ولا عاطفية ولا هيجان، ها، ولكن يسيرنا النقل وثبوته في سيرنا إلى الله وسلوكنا طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سند الحديث ضعيف والحديث ضعيف، سند الحديث ضعيف والحديث ضعيف. إذن ما في سنة في غسل اليدين؟ هذه من المسائل الشائكة التي هينا يتنازع فيها الصالحون. إذا قيل لهم: بسم الله يا جماعة، تفضلوا على الطعام، تفضلوا على الوليمة، بعضهم يغسل ويلزم على الغسل، يقول: اغسلوا أيديكم سنة. يأتي من يقف على مثل هذه الرواية يقول: سنة بأي دليل؟ الحديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده هذا حديث ضعيف لا يصح. بسم الله يدخل على، أقول يدخل على الطعام من غير تغسيل ولا غسل. لكن يوجد حديث صحيح مبهج ومفرح رواه النسائي في الصغرى وفي الكبرى من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى درجة الصحيح في سنة الغسل لليدين قبل الطعام، وهو حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينام إن كان جنبا حتى حتى يتوضأ، لا ينام إن كان جنبا حتى يتوضأ، ويغسل يديه قبل الطعام. ها، يغسل يديه قبل الطعام، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، رواها النسائي في السنن الصغرى المجتبى، ورواها في الكبرى، وبمجموع الطريقين يكون الحديث صحيحا، يغنينا عن حديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده، بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. أما بعد الطعام فهذا شيء تدعو إليه النظافة، لكن النظافة ليش؟ لأي حديث؟ لحديث مشهور متردد بين الناس، النظافة من الإيمان. لا يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النظافة من الإيمان، لكن يصح حديث نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، لكن يصح من شعب الإيمان 73 إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقرب إليه طعام، فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله، كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. باب قول، يعني ما الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد الفراغ من الطعام، ما الذي يقوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء تقدم ثقة ثبت من رجال الستة. قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة صدوق مختلط ومدلس، من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة. الاختلاط هذا إذا كان من رواية العبادلة الأربعة عن عبد الله بن لهيعة فإن المحدثين يقبلون حديثه ويمررونه. فمن العبادلة الأربعة؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقرئ، عبد الله بن مسلمة القعنبي. وهذا يدل ويؤكد على دقة المحدثين. يختلط، لكن هؤلاء الأئمة رووا عنه قبل الاختلاط، والذين يوصفون بأنهم عبادلة أربعة. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة فقيه، وكان يرسل، والإرسال مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير. الإرسال على التعريف الصواب، الإرسال مرفوع تابع صغيرا كان أو كبيرا على المشهور مرسل نقيده بالكبير. عن راشد بن جندل اليافعي، وثقه ابن حجر، لاحظ هنا في وهم وقع، عن راشد بن جندل اليافعي هكذا، اليافعي المصري وثقه ابن حجر، لكن هذا وهم، والصواب أنه ليس بثقة. أولا لأنه ليس براشد بن جندل اليافعي، بل هو راشد مولى حبيب بن أوس الثقفي، راشد مولى حبيب بن أوس الثقفي، وراشد الموجود بين أيدينا مجهول عين. لماذا مجهول عين؟ لتفرد يزيد بن أبي حبيب بالرواية عنه، لتفرد يزيد بن حبيب بالرواية عنه، فصحح هذا. وهذا بلا ريب أنه يعني مزلق قد يوقع في تصحيح سند حالة كونه ضعيفا. وللعموم ولإجمال الحاضرين من غير الحديثيين مثل هذا يدل على دقة أهل الحديث في غربلة السنة النبوية. فأنعم عينا واطمئن قلبا فوالله ما ضاع من السنة شيء. أنعم عينا وطب نفسا واسلم قلبا فإن الوحيين والله ما ضاع منهما شيء البتة. رب قائل يقول نسمع بأن مسند بقية بن مخلد أكبر الأندلسي أكبر مسند وقد فقد لكن ما يوجد فيه بث في جل كتب السنة من صحاح وجوامع وسنن ومشيخات وأجزاء إلى آخره. وهذا شيء ما يعرفه لا اليهود ولا النصارى ولا الهندوس ولا المجوس ولا سائر أمم الأرض ما تعرف كيف تخلد ذكرى أنبيائها وذكرى عباقرتها. ولذلك لما صنف رسول الله، هذا من حيث السنة لعموم الأمة، الكلام للعموم، لما صنف أحد علماء الغربيين مفكريهم عباقرة العالم على مر التاريخ وضع أول واحد في التصنيف من؟ رئيس أمريكا ولا رئيس بريطانيا ولا أديسون، ولا وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأول في التصنيف على جميع وجهاء وعباقرة ومفكري ورؤساء الدنيا. لا أقول ملك ولا أقول عبقرية كما ذهب ذلك الأديب قال عبقرية محمد، بل أقول نبوة ورسالة، نبوة ورسالة على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. عن أبي أيوب عن حبيب بن أوس مقبول، تفرد بالرواية والإخراج له الترمذي في الشمائل هاهنا، عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا، يعني رأيت بركة عجيبة أول ما أكلنا. وهل البركة تدرك؟ هل البركة تلمس؟ هل البركة تحس؟ نعم، البركة معناها النماء والزيادة، وإذا بورك في القليل صار كثيرا وإذا لم يبارك في الكثير صار قليلا. ولذلك تجد بعض الناس من النهمين الذين لا يشبعون سبب عدم شبعهم ونهمهم غفلتهم عن التسمية أول الطعام. ولذلك يتبارى بعض الناس ويتنافسون يقولون شات أو خروف، نحن نتحداكم أربعة نفر نلتهمه التهاما. أقول نعم، قد يلتهمه اثنان ويمكن أن يلتهمه اثنان أو ثلاثة إذا لم يسموا الله، فإنهم يمكن أن يلتهموا الخروف كله، لأن البركة بالتسمية تجعل القليل كثيرا وتجعل الكثير قليلا. فلا ننسى التسمية عند الطعام. بارك الله لكم وعليكم وفيكم. قال كنا عند النبي فقرب إليه كذا، قال ولم أرى أقل بركة في آخره. يا عجبا، أول الطعام مبارك وآخره غير مبارك. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان، أكل معه الشيطان. إسناده ضعيف، معلش الواحد لو ما في أمانة علمية كما تسمعون شيوخ الطريقة يسيرون المريدين باسمع وأبصر واتبع ولا تعترض فتنقرض، هذا ما عندنا، لا تعترض فتنقرض. يقولون لمريديهم شيوخ الطريقة يقولون لمريديهم لا تعترض فتنقرض، ممنوع ممنوع تسأل عن دليل، ممنوع اغمض عينيك واتبع، هذا ما هو عندنا، ما هو عندنا أبدا. عندنا قل هاتوا برهانكم نبئوني بعلم، الله كما ورد في أرسلك إلى الناس كافة، قال اللهم نعم، عندنا دليل دليل يتضح به المعلم والسبيل في سبيلنا وطريقنا إلى الله. إن أردت سبيلا هو سبيل المؤمنين المتأسين المقتدين بكتاب الله وسنة رسول الله. والحديث ضعيف، والحديث ضعيف، لكن يغني عنه ما ورد في الصحيح أن الإنسان إذا لم يسمي فإن الشياطين تتنادى تقول أدركتم المبيت والطعام. إذا لم يسمي تقول الشياطين لبعضها أدركتم المبيت والطعام. قال حدثنا يحيى بن موسى. نعم، قال حديث بس. نعم، قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا هشام الدستوائي عن بدين العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. قال حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي مر ثقة من رجال البخاري وغيره. قال أخبرنا أبو داود، هنا الطيالسي وليس أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن. أبو داود هنا الطيالسي سليمان بن داود ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا هشام الدستوائي هو هشام بن سنبر الدستوائي ثقة ثبت من رجال الستة، ثقة ثبت من رجال الستة، هشام بن سنبر الدستوائي. من أدبياته رحمه الله قوله، من أدبيات هشام الدستوائي رحمه الله قوله يا ليتنا خرجنا من الحديث كفافا لا لنا ولا علينا. يا ليتنا خرجنا من الحديث كفافا، محدث روى المئات من أحاديث رسول الله ومع هذا يخشى ألا يكون من المتقين، لأن الله إنما يتقبل من الأتقياء المتقين. فقال شعبة لما بلغته مقالة هشام قال إذا كان هشام الدستوائي مع رفعة قدره وجلالة منزلته يقول يا ليتنا خرجنا كفافا لا لنا ولا علينا، فماذا نقول نحن؟ شعبة، تعرف من شعبة؟ شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أبو بسطام الملقب بأمير المؤمنين في الحديث. هذا الخوف بلا ريب أنه من زهدهم وورعهم وأدبهم مع ربهم. وإذا ذكر الأدب بادئ ذي بدء، أول من يتأدب معه هو الله عز في علاه، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الله أحق أن يستحيا منه، حين أتاه رجل يسأل فيقول يا رسول الله يكون الرجل في الخلاء أيتعرى حين يغتسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أحق أن يستحيا منه. وخذ هذا الأصل الأصيل والدليل القويم لقاعدة الخلق ومنبعه وأصالته، كل شيء تستحي أن يطلع الناس عليك فيه فليكن حياؤك من الله أعظم منه، يستقم أمرك وتكن أدبياتك وأخلاقياتك إيمانية أصيلة وليست أخلاقا تجارية. عن بديل ابن ميسرة العقيلي ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، بديل ابن ميسرة ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أم كلثوم بنت محمد بن أبي بكر الصديق، أم كلثوم بنت محمد بن أبي بكر الصديق، يعني بكل أسف هي من طبقة التابعين، لكن الحافظ ابن حجر قال يعني هي مجهولة، لم يقل الحافظ ابن حجر هذا، قال غير الحافظ ابن حجر مجهولة، لكن الحافظين الذهبي وابن كثير يقولان الجهالة في طبقة التابعين يسيرة ما هي شديدة. انتبه لهذا، ليش الجهالة في طبقة التابعين لا تؤثر كتأثيرها في سائر الطبقات من بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه الطبقات الثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، قرن الصحابة، خير الناس. ارجع مرة ثانية، كر على من يشتم صحابة رسول الله، قل: يا جماعة أنتم أين عقولكم؟ أين عقيدتكم؟ أين دينكم؟ أين قلوبكم؟ كيف تلعنون؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه، على طعامه، أي قبل أن يشرع في الطعام. ماذا يقول؟ إيش ذكر الله؟ يعني نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، لا، قل بسم الله. هذا المراد من هذا ومن غيره كما سيمر بنا. يا ابن عباس، يا غلام، سم الله، المراد به بسم الله. يعني تتعجب، يعني قال بعض العلماء الكبار مثل النووي وغيره يقول: والأكمل والأتم أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: الالتزام بالسنة أولى. هذا اجتهاد ليس بنص، لأن النص: إذا نسي أحدكم أن يذكر الله، يعني بسم الله، ما في ولا رواية بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما البسملة كاملة يستفتح بها أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم، لكن عند الطعام يقول أحدنا بسم الله. طيب نسي أول الطعام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليقل، يعني إذا نسي أول الطعام أن يقول بسم الله، فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني في أثناء الطعام، في الوقت قبل الانتهاء من الطعام، ولو في آخر الطعام لا ينسى أن يسمي الله. لم يسمي قبل الطعام، يسمي أول الطعام. ما سمى أول الطعام في وسط الطعام، ما سمى في أول في وسط الطعام، فليسمي في آخر الطعام قبل أن يقوم، يقول بسم الله أوله وآخره. وهي سنة فيها ذكر الله، فيها البسملة، وبلا ريب أن الإنسان يبارك له في هذه التسمية. لاحظ، ترى بعض الناس مثل هذه الكلمات والعبارات النبوية النورانية قد يحتقرها وقد يزدريها وقد لا يلتفت إليها. الآن المحللون الكيماويون المعمليون المتخصصون يقولون: يا عجبا يا عجبا، رأينا عملنا جردا ومسحا لعشرات الذبائح، فوجدنا أن الذبائح التي سمي عليها نسبة الجراثيم والميكروبات فيها تنخفض جدا حتى لا نكاد نرى شيئا، وأما التي لم يسمى عليها فهي مملوءة بشتى أصناف الجراثيم والميكروبات. لا إله إلا الله. هؤلاء غربيون، هؤلاء معمليون، هؤلاء تحليليون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هذا هو الحق من ربكم، التمسك بالقرآن والسنة، والله يحفظ عليك عقيدتك، يحفظ عليك نفسك، يحفظ عليك قلبك، يحفظ عليك عقلك، يحفظ عليك صحتك. لكن لا تجرب ولا تتردد، ادخلوا في السلم كافة، أي بلا تردد.